نقول يستعمل الفقهاء المسلم حكما والمسلم حقيقة، ماذا يقصدون من ذلك؟ نعم. وما الفرق بينهم؟ المسلم حقيقة من علم الإسلام ظاهرا وباطنا، والمسلم حكما من عومل معاملة المسلمين وإن لم يكن مسلما في باطن قلبه. ومن ذلك مثلا قالوا إن المرتد الذي الكافر إذا صلى فمسلم حكما، يعني أنه يحكم بإسلامه ويعامل معاملة المسلم، فلو ارتد بعد ذلك قتل إلا أن يتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.